بس وانت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اوديه فين انا حبك وافضل احبك وانت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اوديه فين مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاتنين انا حبك وافضل احبك وانت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اودي فين مش بس حكاية قلبك حكايتنا حرمني ضيع عينيك يا مصغر دمع عيوني وحرمني ضيع عينيك ألاقيك لسه تبيعني ولاقيني ببكي عليك ألاقيك لسه تبيعني ولاقيني ببكي عليك من حبك وبقلبي تحن إليك مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاثنين انا حبك وافضل احبك انت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر خيط جنونهم ليه الناس بيقولوا حبيبي خيط جنونهم ليه امال لو كنت عدوي يا حبيبي هتعمل ايه امال لو كنت عدوي يا حبيبي هتعمل ايه ولا قلت اطل عليه مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاثنين انا حبك وافضل احبك وانت عذابي ودمع العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي Thank you. عيني حيرا فيك كده برضو تروح ولا تسأل وتفوتني حيرا فيك من ايه واخد على خاطرك وبايه اقدر نسيت أيام مش حنسى كمان لياليك مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاتنين وانت عذابي ودمعي العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اودي فين انا حبك وافضل احبك وانت عذابي ودمعي العين تخاصمني وتنكر حبك طيب حبي اودي فين مش بس حكاية قلبك حكايتنا احنا الاتنين